العلماء رحمهم الله يبتدون بها، لأن النبي ابتدأ فيها بيان ماك، والثاني أن النبي أحرم منها وهي ميقاة أهل المدينة فاستحقت التقديم في الذكر، وهي الحليفة معروفها الآن تسمى أبيار علي، قريبة من المدينة، وبينه وبين المدينة للذي يمشي أو على راحلته 3 ساعات أو 3 ساعات ونصف، لأنها 6 أميال والميل نصف مسيرة نصف ساعة، 6 أميال أو 7 أميال، فمعناه 3 ساعات أو 3 ساعات ونصف بالنسبة للمشي المطية، أو بالنسبة كذلك الذي يمشي على رجله، فهي 3 ساعات مسافتها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يحج صلى الظهر في المدينة، ولما صلى الظهر مشى، وصلى العصر في ذي الحليفة، صلى الظهر بالمدينة 4 ركعات، ولما وصل إلى ذي الحليفة صلى فيها العصر 2 ركعات، لأنه سافر تجاوز البلد صلى الله عليه وسلم. وهي أبعد المواقيت من مكة، بينها وبين مكة 10 أيام. نعم، هي أبعد المواقيت لأنها هي تعتبر في المدينة في الحقيقة، 3 ساعات من الطريق، هي تعتبر في المدينة، فهي أبعد المواقيت بالنسبة إلى مكة. نعم، أما المواقيت الثانية هذه 10 أيام، المواقيت الثانية اللي 2 أو 3 أيام ما يزيد عن هذا. وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة. نعم، كل ما كان جهة المغرب فميقاته، لأن المدينة جهة الشمال، اللي يجي من الشمال يمر على المدينة هي ميقاته، أما من جهة المغرب فهي الجحفة. والنبي وقتها صلى الله عليه وسلم لأهل الشام ولأهل مصر ولأهل المغرب، جميع من أتى من جهة المغرب إلى ما لا حد له يمرون عليها وهي ميقاتهم. والجحفة هي قرية كانت في الوادي هناك، فهي سميت جحفة لأن السير اكتحفها، وكانت قبل ذلك تسمى مهيعة. نعم، وهي الآن خراب غير معمورة، ولكنها قريبة من رابغ، ورابغ معروف، فالناس يحرمون من رابغ لأن ما بينها المسافة إلا قليلة، هي قبل رابغ بقليل. بضم الجيم وسكون الحاء المهملة قرب رابغ، بينها وبين مكة 3 مراحل. وميقات أهل اليمن يلملم، بينه وبين مكة 2 ليلتان. ميقات أهل اليمن يلملم، ويلملم واد معروف هناك طريق أهل اليمن، وهنا مع الطريق اللي يذهبون الناس من مكة يخرجون من المسملة ويمسكون الخط الساحلي يمرون عليه، في مسجد يحرمون الناس منه، وفيه قرية كان الناس يمرون عليها قبل وجود خط الإسفلت اسمها السعدية، فكانوا يسلمون من السعدية لأنها وسط الوادي، ومعروفة السعدية إلى الآن، وهي قرية عامرة فيها مزارع ومعروفة، لكن لما إنه سوي خط الإسفلت الحكومة جزاها الله خير وضعت مسجد محاذي المحل مكان الناس يحرمون منه، محاذي للسعدية في نفس الوادي، وادي يلملم ويحرمون الناس الآن منه. نعم، قوله ميقات رابغ بينها وبين مكة 3 مراحل. إيه من 3 مراحل أكثر. نعم، يقول قال النووي وغيره فيه نظر ظاهر، وإنما بينهما 5 مراحل أو 6. صحيح، وهذا الواقع لا ريب. لأنها هي بين وبين جده 150 كيلو، وجده بينه وبين مكة 70 كيلو، هذه فوق 200 كيلو، وصينا مترومين 3 مراحل مرحلتين، المرحلتين ما بين 70 إلى 80 كيلو، هذه هي المرحلتين، فهي 5 مراحل. صحيح، هذا هو الصحيح، أنها 5 مراحل، أنها بعيدة، بعض بعيدة. وميقات أهل نجد والطائف قرن بسكون الراء، ويقال قرن المنازل وقرن الثعالب على يوم وليلة وليلة من مكة. نعم هذا قرن، وقرن هذا عبارة عن واد مستطيل يأتي من جبال الهدى حتى ينزل على السيل، وكل هذا الوادي محل للإحرام، ولذلك وضعوا مكان للإحرام في الهدى وفي مسجد يحرمون الناس منه، ثم الوادي مستمر إلى السيل ويحرمون من السيل، لكن المسمى الأول هو اللي يسمونه الناس اليوم السيل، فهذا لكل من كان شرقا عن مكة يحرمون منه. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال خص مثلا أهل نجد بأنهم هم أقرب من يكون، وإلا فهو كل مكان إلى اليمن اللي يجون مع أهل اليمن من الطريق هذا يمرون أيضا عليه، فهو يسمى قرن المنازل ويسمى قرن الثعالب، وهو واد معروف وأعلى يسمى وادي محرم، والناس يحرمون منه لأنه هنا. وميقات أهل المشرق أي العراق وخراسان ونحوهما ذات عرق، منزل معروف سمي بذلك لأن فيه عرقا وهو الجبل الصغير بينه وبين مكة نحو جبل، يقول الجبل مش على كلمة الجبل لأن فيه عرق، جبل جبل ولا رمل ما تكلم عنه، بينه وبين مكة نحو مرحلتين. نعم هذا الآن ذات عرق الآن يسمونها الناس الضريبة، بل للعراق والذين يأتون من المشرق يمرون عليها ويحرمون منها، فهي والسيل متقاربات بعدها عن مكة حوالي مرحلتين. هنا قال وقيل عرق الأرض السبخة، عرق الأرض السبخة تنبت الطرفات، الأرض السبخة نعم، وقيل عرق الأرض السبخة تنبت الطرفات، تنبت الطرفات. المهم انه جميع المواقيت اللي وقتها النبي وقتها بشيء واضح لكل احد يعرفه كل احد ولا يتغير، وقتها بالأودية لان الأودية ثابتة، الأودية تنزل من الجبال والسيول سويت الله طريق، فهذا هو الوادي، فهذا وادي العقيق للحريفة، وهذا وادي رابغ معروف، وهذا وادي لملم، وهذا وادي محرم، وهذا كذلك فتح مع الوادي، فكلها أودية. ولذلك خالد من قال مثلا قرن انه جبل مثل ما يقول بعضهم هو جبل صغير، وهو لا، هو ذات عرق هي والوادي هذا، لأن المواقف كلها أودية. وهي أي هذه المواقيت لأهلها المذكورين. نعم لأهلها، يعني ذكرهم النبي قال لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام ومصر والمغرب ذي الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد القرن، هذه النبي سماها، ويقول عليه الصلاة والسلام هذه لأهلها، يعني لمن ذكرنا من أهلها ولغيرهم ممن يمر عليها، لأنه سيأتي ناس من خلفهم وتتغير المسميات، فكل من مر رحل هذا فلا يجوز له أن يدخل مكة حتى يحرم منه، فإن تجاوزه فقد أخطأ وخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وعند جمهور العلماء يلزمه الكفارة وهو أن يذبح شاة إذا تجاوزه بدون إحرام ثم أحرمه. أما إن رجع لو نبه وقيل له تجاوزت الميقات ورجع قبل أن يحرم فلا شيء عليه وأحرم منه. ولمن مر عليها من غيرهم أي من غير أهلها، ومن منزله دون هذه المواقيت يحرم منه لحج وعمرة. نعم من كان دون هذه النبي حدد هذه المواقيت لمن كانوا خلفها، أما من كانوا دونها فكل واحد يحرم بيته. ففي طريق المدينة هذا كل يحرم، مثلا أهل عسفان يحرمون مثلا من عسفان، أهل وادي فاطمة يحرمون من وادي فاطمة، أهل قديد أهل خليص يحرمون من أماكنهم لأنهم دون الميقات. كذلك مثلا أهل بحرة وأهل جدة إذا أرادوا يحرموا في عمرة أو بحج يحرمون من أماكنهم وهكذا. وكذلك مثلا بالنسبة للجهة الشرقية أهل الشرائع وأهل الزيمة يحرمون من أماكنهم وهكذا. أنا الجمهور هو دهار هنا شغل أهل مكة، أهل مكة من مكة، لأن النبي قال حتى أهل مكة من مكة يحرمون من مكة للحج، أما العمرة لا، لا بد أن يخرجوا إلى الحل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما طلبت منه عائشة العمرة قال لعبد الرحمن أخيها اذهب بها إلى التنعيم، فذهبت وأحرمت من التنعيم. ولو كان يجوز أن تحرم من مكة لأمرها النبي أن تحرم، لأن هذه امرأة وعورة وروح ذهابة ومجيئة فيها مشقة، فلا أخرجها النبي عليه الصلاة والسلام إلا لأنه لا بد من الخروج، فخرجت إلا. ولذلك عليه الصلاة والسلام أمر عبد الرحمن يذهب بها إلى أقرب الحل، وأقرب الحل هو التنعيم لأنه قريب 3 أميال عن الحرم، فهو النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يخرج بها إلى التنعيم. نعم. الوادي محرم يعني اسم الأول ولا محرم؟ وادي محرم. لا وادي مضبوط، وادي محرم. إيه؟ لكن الناس يقولون وادي محرم، لكن هو مضبوط محرم. ومن حج من أهل مكة فإن محمد الله محمد بن إبراهيم يقول أنه مضغوط، هذا فسويه أنه مضغوط وادي محرم. ولا صارت أقول لا صارت الفتي، لأن الله أعلم يعني وجهه سر قوي أنه يحرم منه أي مكان الإحرام يعني المحرم كما يسمون الناس الحين لا يقول هذا المحرم إيه، لكن ما دام أنه حاصل إلا ضبط هو الوادي وادي المحرم، يعني الوادي من مر به فهو إيه من أراد المحرم يخرج منه، والمحرم يحرم من ذلك الوادي، فلعل هذا يعني. وإذا كان المحرم هو مكان الإحرام، يعني إذا كان المحرم هو واضح يعني، ولكن يعني السماء مقدم على القياس. ومن حج من أهل مكة فإنه يحرم منها لقول ابن عباس، وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنا ولأهل اليمن يلملم، ثم لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، من يريد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمهله من أهله، وكذلك أهل مكة يهلون منها. اتفق عليه بالنسبة للحج، لأن النبي أمرهم أن يحرموا من مكة، بل أمر الصحابة الذين أتوا معه لما حلوا من عمرتهم وبقيوا في مكة محلين، فلما كان اليوم الثامن أمرهم أن يحرموا للحج من مكة، أما إذا أراد أن يأخذ من مكة فهو يأخذ إلى الحل. نعم. ومن لم يمر بميقات أحرم إذا علم أنه حاذى أقربهما أقربها منه، قول عمر انظروا إلى حذوها من طريقكم، رواه البخاري. طريقكم بعض النسخ من كوديت ما من كوديت عندهم كوديت إلى من طريقكم انظروا حذوها من طريقكم، هذا هو ما تتكلم عنه، هو في بعض النسخ من قديم وهذا خطأ تحريم، الصواب من طريق يعني لما الإنسان جاء دخل إلى مكة من طريق ما مر على هذه المواقيت، لأن مكة عبارة عن شعاب وأوديه، يمكن يجي الإنسان مع وادي غير هذه اللي فيها المواقيت، فإذا علم أنه حاذى أحدها يحرم بمجرد المحاذات، يحرم منها، فبالمحاذات يحرم هو ميقات، وما يكلف أنه يذهب إلى الميقات. هذا من لطف الله ومن تيسير الله، ممكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشق على أمته، ومجرد ما تحاذي الميقات تحرم، ولو ما هم من شرط أن تمر عليه. ويسن أن يحتاط فإن لم يحاذي ميقاتا. نعم، ويسن أن يحتاط، يعني مثلا إذا اختلفوا مثلا الاثنين والجماعة اختلفوا، قالوا وازننا والثاني قالوا لا بازن شوي، فينبغي يحتاطون يحرمون من المكان هذا اللي كلهم متفقين على أنهم ما تجاوزوا، أحوط له، لأنه ربما يتجاوز الميقات يحرم عليه تجاوز الميقات، ولو أحرم قبل الميقات مثلا المسافة مثلا كيلو أو كيلوين أو نصف كيلو، فهذا ما عليه لأنه عمل احتياط الدين، فينبغي للإنسان أن يحتاط. نعم. وكذلك من في الطائرة الآن يعني الناس بليوا بهذا أكثر من غيره، وأكثر من مرورهم في الطرق وفي الأودية. الآن في الطائرات إذا مثلا قيلوا أنك حاذيت الميقات، ينبغي مثلا للمسؤول في الطائرة المضيف أو غيره والمسؤول إخبار الناس، يخبرهم قبل مثلا ربع ساعة بثلث ساعة بنصف ساعة، وأن الميقات قريب سنحاذيه، حتى يستعدون الناس ويمديهم يحرمون قبل يتجاوزونه. فينبغي يحتاط لا بالنفس من المسؤول اللي في الطائرة اللي يخبر الناس، ولا بالنسبة أيضا للراكب نفسه، يحتاط لنفسه بحيث يقولوا له يبادر ويحرم لئلا يتجاوز الميقات بدون إحرام. فإن لم يحاذي ميقاتا أحرم عن مكة بمرحلتين. إذن هذه أكثر المواقيت، أكثر المواقيت تبعد عن مكة مرحلتين. هنا وعمرته أي عمرة من كان بمكة يحرم لها من الحل. نعم، يحرمها من الحل، هذا الحل لو خرج إلى التمهيد، ولا خرج إلى الشميسي، ولا خرج إلى عرفات، ولا أي من قصده أنه بس يخرج عن حدود الحرم ويحرم لأجل يجمع بين الحل والحرم، كما أن الحاج من مكة يحرم بمكة ويجمع بين الحل والحرم، لأنه سيذهب إلى عرفات ويقف عرفات، وعرفات مهم من الحرم من الحل، فيجمع بينهم. كذلك المعتمر يجمع بين الحل والحرم، يخرج للحل ويحرم منه ويدخل إلى مكة، يحرم لها من الحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم، متفق عليه. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام يلاحظ أنه ما أخرجها إلا إلى التنعيم لأنه هو أقرب شيء، ولو كان أنه يسوغ الإحرام ليسوغ لها الإحرام من مكة ما كلفها النبي أن تخرج، بدليل أنه عليه الصلاة والسلام بحث عن أقرب منطقة وشاف أن هذه أقرب، قال إلى التنعيم، يعني التنعيم من الحل فهي أقرب منطقة، ذهبت وأحرمت منها، فلو كان النساء كان حرمت من محله. الجحفة مقد قبل المغرب. ها؟ الجحفة مقد قبل المغرب. إيه. وأبر عليه. إذا مروا على المغرب عليها يحرموا منها، لكن أهل في المدينة، أبر عليه في المدينة. يا أهل المدينة ومن سامتهم من يكون شمال عن مكة. ولا لأن المدينة الآن تقع شمال بالنسبة إلى مكة، الجحفة غرب، مشرقات لأهل المغرب الذي يجون أهل الشام يمرون عليها، وأهل مصر وكل مكان شرق المغرب، حتى مثلا أفريقيا وأوروبا وأمريكا، هذا طريقهم. نعم. ولا يحل لحر مسلم مكلف أراد مكة أو الحرم تجاوز الميقات بلا إحرام. إذا

جايين. الطائرة من اليمن. من اليمن. من اليمن. من اليمن. ما بين على يلملم ولا مر على السيل. الطائرة. إيه أنا خابر الطائرة لكن الطائرة يمكن تجي مع الساحل تمام. ربما تجي من هنا إذا كان. المهم لا لا لا ما يجوز إذا جيت وأحرمت من جدي يكون عليك دم. لكن لو جيت وصلت جدة ما أحرمت تروح إلى يلملم وتحل منه ما عليك شيء. وإن أحرمت من جدة يكون عليك دم. قبل يلملم هذا ما في شيء ولا لا ما في شيء لو أحرم من كراسي ولكن السنة لا يحرم منها السنة أنه مثلا يلبس إحرامه فإذا أقبل سأل رعب ضيار وقال أننا مسننون هذا هو الأفضل لكن إذا خشي أن راح الطيارة ما يخبره أو خشي أنه ينام أو خشي من بعض الأمور وأحرم قبل ذلك فلا بأس بذلك احتياطا احتاطا لا بأس لأن ربما بعض مثلا طاقم الطائرة ربما يقصرون ولا يخبرونهم ويتساهلون فإذا احتاط الإنسان وأحرم قبل الميقات ما يخالف والنية ها؟ النية النية بيقع على الميقات أم هو يبدأها عند الإحرام لا عند الإحرام هي هو الإحرام النية وإن أحرم من موضعه فعليه دم إيه نعم إذا أحرم من موضعه الذي يعني بعد ما تجاوز الميقات ما رجع للميقات وأحرم من مكانه في إحرامه صحيح لكن عليه دم مثل اللي جاب الطائرة من اليمن أو جاب الطائرة مثلا من مصر ولا أحرم الطائرة ما أحرم إلا من جدة هذا تجاوز الميقات يحرم حرمه صحيح لكن عليه دم كفارة للتجاوز وإن تجاوزه غير مكلف ثم كلف أحرم من موضعه وكره إحرام قبل ميقات وبحج يكره الإحرام قبل الميقات يكره كراهة لكنه إذا خشي إنه نفوته فزور الكراهة فليحرم منه ما دام الشيء ما هو ممنوع لكن يكره فالأفضل من الميقات اللي حدده النبي لكن إذا كنت مثلا ربما أنك ما تتكبر على الطيار ربما ما يخبرك فلا بأس أنك تحرم قبل هذا لأنه موضوع كراهة فتحتاط دينك وتحرم ما يخالف وكره إحرام قبل ميقات وبحج قبل أشهره وينعقد نعم وينعقد وإن كان في خلاف يعني النبي وقت الحج شوال الحج شوال والقدر فلو أحرم بالحج في رمضان عند بعض العلماء ما يصح وعند بعضهم يكره كراهة كما إذا أحرم قبل الميقات مكروه كراهة ولو الأفضل يحرم من الميقات يعني لأن هذا ميقات مثلا أشهر الحج هذه المواقيت الزمانية والمواقيت المكانية اللي حددها النبي ذي الحليفة مواقيت مكانية فالحج له ميقاتان ميقات زمني في الأشهر وميقات مكاني وهي ذي الحليفة والجحف ويلملم وقرن هذه المواقيت المكانية والزمانية الأشهر شوال والقعدة وأشهر الحجة هذه وقت الحج وغيرها لا وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة نعم هنا لما بينا المواقيت رحمه الله قال باب المواقيت وبين لنا المواقيت ميقات المدينة الحليفة وميقات الشام ومصر واليمن والمغرب الجحف وميقات أهل اليمن يلملم وميقات أهل نجد القرن وميقات أهل العراق ذات عرق بيّن هذه المواقيت المكانية وبيّنها وذكر مسافاتها ثم بعد ذلك قال وأشهر الحج شوال والقعدة